ما هو رأي الشرع في الذين يكتبون على جنبات عرباتهم بعض العبارات وما أكثرهم في بلدي، مثل أن يقولوا يا الشيخ التوم ودنباقة، يا الشيخ الياقوت، يا الشيخ المكاشفي، علما بأن هؤلاء كما يقولون أولياء الله وهم ميتون وقبورهم عليها قباب وتزار للتبرك على حد زعمهم. وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، بل هو منكر، بل هو شرك، لأن قصدهم التوجه إلى هؤلاء ليحفظوا سياراتهم وليحفظوا ركابهم، ولهذا يكتبون عليها يا فلان يا فلان أو يا رسول الله أو يا علي أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز، وكله من الشرك الأكبر، لأنه استغاثة بغير الله ولجأ إلى غير الله ودعاء لغير الله، يقصدون من هذا أن يمدهم بما يسبب سلامة رحلتهم وسيرهم في الداخل أو في الخارج، فلا يجوز مثل هذا العمل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.